الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. الكلام في منكر الضروري. قال جملة من الفقهاء: من أنكر شيئا من ضروريات الإسلام فهو كافر. ونسب إلى بعضهم التفصيل، وهو الذي مال إليه السيد العادم قدس الروم وغيره من فقهائنا الأبرار، بعض فقهائنا، وهو أنه إن كان إنكار ضروري يستلزم إنكار ولي حكم النبي ورفض حكم النبي، فعينئذ هذا كفر، وإن لم يستلزم ذلك فليس بكفر. من هذا؟ وإن كان معصية ولكن ليس بكفر. قبل أن ندخل بالبحث ينبغي التعمل فيها نفسها معنى الضروري. ما معنى الضروري؟ قطعا لا يقصد العلماء رضوان الله تعالى عليهم من كلمة ضروريين، ومع المعنى الاصطلاحي المنطقي وهو بديهي الثبوت، بحيث يكون ثبوته غير مفتقر إلى الدليل. ملين غير مفتقر إلى دليل، لإذن ملين هذا ليس شيء من الأحكام الإسلام ضرورية بهذا المعنى، بل ما من حكم إلا وعليه الدليل هنا، ولو كان ذلك الدليل هو قول النبي، قول الله سبحانه. فإذن هذا النحو من الدليل ضروري، بل نعم. ثم لما اشتهر أن الله سبحانه قال ذلك والنبي أمر بالصلاة، فليه فأصبح الدليل معروفا، نسبة الحكم إلى الله أصبح معلومة، ونسبة الحكم إلى النبي أصبحت معلومة، وعينئذ لا يفتك إلى دليل آخر، وإلى أصل حكم ثبوت الحكم لا يفتك إلى دليل، فلا يوجد مثل ذلك الحكم في الشرع المقدس. وإذا نفسر ضروري هو ما كان ثبوته معلوما في الشرع المقدس، هكذا نقول. وكل ما علم ثبوته في الإسلام من الأحكام فهو ضروري هنا. هذا تفسير. فعلى هذا التفسير، هذا التفسير للضرورية، التفسير الذي نقل عن العلماء غير واضح، والتفسير المنقول عنهم هو أنهم إن استلزم إنكار ضروريهم تكذيبا للنبي ورفضا لقول النبي هذا ليس هذا كفر، وإن لم يستلزم ذلك فليس بكفر. نقول بعد إيمان بأن هذا المطلب علم ثبوته من الشرع المقدس، ومع العلم إذن أن النبي لا ينطق عن الهوى، ومع العلم بأن الرسول لا يتقول على الله بشيء، وعصمة النبي ولو في التبليغ فقط، بعد ثبوت هذه الأشياء إنكار ما علم ثبوته من الشر، ولإنكار وتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله بلا ريب، فلا يتصور هذا التفصيل بعد هذا التفصيل، بل بعد هذا التعريف للضروري. وعما إن فسر الضروري بما هو معلوم الثبوت لدى بعض المسلمين وغير معلوم الثبوت لدى بعض المسلمين، فهذا فلا هذا خروج عن محل البحث، فإن البحث حيث علم ثبوته، وهذا عند بعض معلوم الثبوت وعند البعض ليس معلوم الثبوت، فهذا خروج عن محل البحث. وعلى هذا الأساس هذا ينبغي قبل كل شيء تعريف الضروري. والعلماء دخلوا في البحث عن كفر منكر الضرورية من دون تحديدنا لنا معنى ضروري، كيفما كان بل استدل على إنكار على كفر منكر الضرورية بروايات، منها الرواية العاشرة من باب الثاني من أبواب مقدمات العبادات، بل معتبرة عبد الله بن سنان ولو توقف سيدنا آدم في السنة آدم من جهة محمد بن راوي عن عبد الله بن سان هو يونس يونس بن عبد الرحمن والراوي عن يونس بل محمد بن عيسى بن عبيد هو عنده توقف في نفس هذا الرجل كما عنده توقف في رواية محمد بن عيسى عن يونس. على كل عالم معروف لدى الفقهاء رواية معتبرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت ما هل يخرجه ذلك من الإسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين يعني مقلدا أم له مدة وانقطاع. فقال عليه السلام من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها أن تلك الكبيرة حلالون أخرجه ذلك من الإسلام بل هذا كافرون. ولكن من ارتكب كبيرة كبيرة التي نعلم يعلم الكل أنها كبيرة أو لا يعلم من هذه الرواية لم يقيد نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. الحمد